وعن سمرة بن جندب قال رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا في أيضا حكم آخر من أحكام الصلاة على الجنازة، وهي أي كيف يصلى على الرجل وأيضا المرأة، أين يوضع أو أين يقف الإمام من كل منهما. فأورد فيه حديث سمرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فالنفاس معروف يعني على إثر الولادة، على إثر الولادة ماتت في ولادتها، فيؤخذ منه أن من مات وإن كان له حكم الشهيد وليس شهيد معركة أنه يصلى عليه بخلاف شهداء المعركة فالتي تموت في نفاسها، ورد في الحديث أنها في عداد الشهداء كالذي يموت غرقا أو حرقا. فيذكر سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام وقف وسطها بينما في شأن الرجل كما ورد في حديث أنس أنه إزاء صدره، صدر الرجل يقف. فلما سئل أنس رضي الله عنه لأنه في الحديث صلى أنس على رجل فوقف إزاء صدره، وصلى على امرأة فوقف وسطها، فسئل قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. فيؤخذ من هذا أن المرأة إذا صلي عليها يكون الإمام إزاء وسطها، أما بالنسبة للرجل فيكون عند صدره، فهذا من السنة في الصلاة على المرأة. صلى الله عليه وسلم. هل هناك خلاف بالنسبة للقيام أن الرجل هل هو على صدره أم على رأسه؟ في المساء هذا في كل خلاف، في حتى من أهل العلم من يقول لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، وأنه يكون عند رأسه، ومنهم من يقول عند صدره بدون فرق بين الرجل والمرأة، ويرون أن ما ورد من موقفه عليه الصلاة والسلام اتفاقا وليس عن قصد، يعني كأنه يقف وتوضع الجنازة فيصلي بدون أن يقول حركوها من هنا أو هنا، فيقول هذا حصل اتفاقا. ومنهم من يرى أن هذا قبل أن يوضع النعش والسرير للمرأة الذي يحجبها حجبا كاملا ويسترها سترا كاملا، فإنه عندما أحدث هذا في من فاطمة عليه السلام بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا الآن لا داعي يصلي على المرأة كيفما اتفق، لأنهم يرون أن القصد من كون الإمام يكون إزاء وسطها زيادة في سترها، في سترها عن المأمومين. أحسن الله إليكم. وإن كانوا مجموعة رجالا ونساء وأطفال كذلك في ترتيبهم وتقديمهم، يقدم منهم من يرى يعني الذي يقدم جهة الإمام، يعني الإمام الرجال ثم النساء وبعدهم الأطفال، لأن النساء أولى بالصلاة من الأطفال، والأطفال الصلاة يعني وردت في حقهم يعني جائزة، وأيضا ورد عدم الصلاة عليهم، بخلاف النساء فإنه يجب أن يصلى عليهن كما يجب على الرجال إلا في الحالات التي استثنيت في حق الجميع. العمر، عمر الطفل إذا يعني بلغ، لو أسقطته أمه كما يرى بعض أهل العلم ولو لأربعة أشهر التي ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنها تنفخ فيه الروح، وقد ورد في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند أحمد وغيره حديث ذكر فيه ما ينبغي ما يكون من صفة المشي مع الجنازة، فقال والسقط يصلى عليه، والسقط يصلى عليه، فالسقط يعني ما أسقطته المرأة، لكن يقيدونه بأن يكون نفخت فيه الروح، لأنه إذا لم تكن في الروح قد نفخت فيه فهذا ليس يعني بإنسان بعد، لأن العبرة بالروح التي نفخت وإن كانت بعد هذا قبضت منه، لكن ما دام نفخت فيه الروح فأخذ حكم الإنسان. المقصود كم أكبر عمر من بلغ 13 14 قبل إيه؟ التمييز أو في سن التمييز هل يطلق عليه طفل؟ لا، البلوغ مقيدة بالبلوغ، يعني قضية كونه صبي أو غير صبي، فالصبي كما جاء في الحديث والصبي حتى يبلغ، نعم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، ف فهو قبل الحلم قبل البلوغ يسمى صبيا ويسمى طفلا، فإذا بلغ يعني يسمى شاب، يسمى فتى، ويسمى غلام، هذه كلها أسماء تنطلق عليه بعد البلوغ. أما دون البلوغ فيسمى طفل ويسمى صبي، فإذا لم يبلغ فحكمه حكم الأطفال وحكم الصبيان. إذن هو كمن كان عمره 4 أشهر أو سنة أو نعم في نفس الحكم نعم في تقديمه وفي نعم، لأنه لم يكلف بعد. إذا كان لم يبلغ، والبلوغ كما هو معروف ليس فقط يعرف بالسن، بل هناك ما هو آكد منه،